السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وعايز كلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر اوف اكيول بيرفوريشن اوف بيبتيك ألسن. لا مش ماشي. يعني شريف بيقول ايه؟ انا هقول هيلد عن البيبتيك ألسن اصل ممكن بس مش دي التب. يعني ايه؟ جماعه وعايز اكيول بيرفوريشن ستيشن بريبريز ستيشن بلوشن ستيشن بريدورايتس. جماعه وشريف بيقول لي انا بيجي لي عيان بساله على هيستوري البيت. جماعه بيتكلم بساله على هيستوري البيت الكالسر. قلت له ايه؟ تلتين العيانين بيدي هيستوري البيت الكالسر بيفور وتلتهم ديناي ان هيستوري. سو يو كان اد هيم اباوت وي اسك ذا بيشنت اباوت كذا وكذا وتكتب هيم عن البيت الكالسر اصلا. تمام. بعد تكتب الكلينيكال بيكشر بتاعت بيرفوريشن. تمام. ها يعني وتكتب بقى طبعا البرفوريشن من بيريليتد لهيدي ميل لاتاك اوف ستريس اسبرين انتيك. فاكر الراجل رجع في الربيع اتخانق مع كان ذكر باب اتخانق مع مراته وخد اسبرين اتخرب وتكتبه. ها ها ولا هكتب ايه بتاع الديفرنشال دايجنوز باكوت ابدون. جميل. ها ماتنسيس مكتبي السيادة بالفريد بنتك ألفا بالترايتس ده اسمه جيجي. ها أبنتسايتس وديفرنشا دايجنوز كده. ها ها الأزر كومبليكيشن ماذا هو عايز أكيب بالفريشة بنتك ألفا. ها وده كمان. طب أقول لكم أنا تاني بس أنتوا كويس إنكم عاملين تفضفضوا. تمام. واحد بالظبط قال لك حط هيلت عن الهيستوري بنتك ألفا. رقم اثنين هيلت كده بسيطة يعني مش تفاصيل تكتب الديفرنشال بالتفصيل والديفرنشال دايجنوز من اذر كوز اوف اكيوت ابدومن. الحته بقى الجميله ان هو العيان ده بيموت من ايه؟ ده بيموت من ايه؟ ايوه هي دي بيموت من بريدونايتس سبتسيميا سبتك شوك مالتي سيستم اورجن فيلير. تكتب لي بقى الباثوجينيسيس بتاع السبتك شوك والمالتي سيستم اورجن فيلير والحته بقى بتاعت السيستميك انفلاماتوري ريسبونس والميديتورز والحته دي. دي ورقتك شياكه بقى. فهمت قصدي؟ بس تمام تمام كده يا رجاله. نيجي بعد كده نسكاس تايبس كلينيكال بيكشر دايجنوز تريتمنت اوف بيرفوريتد بيبتيك السر. تايبس كلينيكال دايجنوز تريتمنت اوف بيرفوريتد بيبتيك السر. طبعا بيرفوريشن في اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. اكيوت وسب اكيوت وكرونيك فاهمين قصدي؟ تكتب بقى الاكيوت زي ما احنا قلنا من شويه تفاصيله. السب اكيوت هتكتب السودو بانكرياتيك سيستم بالتفصيل. سب اكيوت ما احنا قلنا ايه؟ الاكيوت بيرفوريشن بيعمل ابسس والسودو بيرفوريشن بيعمل سودو بانكرياتيك سيستم ابسس. يلا بقى ناخد حاله يعني على دي على الحاله دي بقى لما اشوف بقى ايه مبيضك يا شاب. حاله جميله يا سنه 98 قال لهم ايميل بيشنت ايجد 40 years complaining of severe epigastric pain arise in the epigastrium and refer to the back. ثواني بس يا جماعه. ميل بيشنت ايجد 40 years ميل بيشنت انت بس ايه ده حبيبي كده وارجع زي زمان علي نانسي نانسي نانسي امشي ورا نانسي. يبقى ايه اهدى حبيبي كده. شوف نانسي قالت نصايح جولدن. اسمها نانسي ولا بيانسي؟ دي بيانسي. عامل حفلة بقى يعرفها؟ غنية أمريكية عامل حفلة في مصر. فين؟ برضه جميل راح حفلة دي. رايح؟ فين؟ بيانسيه دي مغنية أمريكانية هي أصلا سنجية. كانت واخدة إيه الموست existing woman on the earth for the last 2 years. Most interesting woman to men all over the world in the last 2 years. كويسة يعني هذا بتعمل ايه دي؟ بتعمل ايش؟ فتة بتعمل حاجة كتير جدا دي حلوة. وتدخل دي من ناحية يطلع عيش من ناحية تانية بتعمل ايه دي؟ وبتعمل كفتة يعني وسلطة. طيب فيري جود يا جماعة لو انا منك ارتبهم ازاي بقى هما هيكون الثلاثه 70 سبب لو واحد عنده الاجهزه دي بيسمع من باب اقول لك 70 بالظبط. لكن هو مبدا لك شوف الراجل فين وضع ان فيريت ذا موست كومن. اقول لك حاجه، واحد قال لي حاجه من السيستم بتسمع في الريجستر ما يكون انفكشن او فيزل بلوريسي او نيمونيا او بتاع، امسك بقى الريجستر نفسه من اول جاسترايتس كومبليكيتد بيرتك الز كومبليكيتد اورتك انوريت اورتك انوريت طب حصل. لكن مش معنى كده ان واحد ما كتبش ليك اورتك انوريزم او رابش اورتك انوريزم قدام اصحابه، لا هو السؤال عايز الثلاثه كومن ثلاثه ليه؟ ده بترتيب الكومن بيبتك بنكريات الميلياري. لو انت كتبت دول واحد سبعه قال ايه؟ ده انا كتبت كومبليكيت اورتك انوريزم. تقول له ماشي وانت ما كتبتهاش بس عارف ايه؟ مش حاجه اصيله في السؤال، يعني افكار ما جاتش ان هو ما جاتش في دماغك ما زعلك. واحد يقول لك ايه؟ طب ايه المانع يكون ده يكون عيان عنده سودو بنكرياتيك سيست وانفكتد وبيسمع صح؟ ما دي بقى الريف. بص هو قال لك الموست كومن، لان لو فتحنا الباب للريف مش هنخلص. شايف ده ازاي؟ بيري جاستريك ابسس، لو خدنا بقى الاسباب كده كارسينوما في سيستم. ايه المانع واحد عنده كانسر السمع بيجسد البين ويسمع في الباب؟ بيرفوريتد كانسر السمع، كانسر ترانسفيرس كولون انفلتريتد ستوم، كل ده بيجسد البين. لكن انا اقول ايه؟ ده انت ما كتبتيش كانسر ترانسفيرس كولون انفلتريتد ستوم. يعني ما بنصلحش لهذه الدرجه من الايه؟ من القسوه. فاهمين؟ تمام. اي بقى حاجه انا اهو ممكن تعمل، فاهمين؟ سياتيكا مش عارف ريفيرد بين مش عارف ديسك برولابس هيرب الزوستر، فمين قصدي ازاي؟ كل هيباتايتس يا اخي هيباتايتس الليفر ده لو هيباتايتس ده بيجاز تربيت مفيش مانع. حاجات كتير جدا جدا، لكن وصيتي ليكوا ايه؟ فمين قصدي؟ افري اورجان ذيس اريا كان بي ا كوز اوف بيجاز تربيت. لكن اذا مش بيجاز تربيت هم ثلاثه رئيسيين. اي حد يلبس حاجه نعم انيميوريت ذا كوزز. بقول لك يا جماعه السؤال بيقول ايه؟ عليه كلمه انيميوريت عد بقى تعمل انت بقى ايه؟ هتقول لي بص يا جماعه مش قادر اجاوب ازاي؟ جاوب ازاي؟ يقول لك انيميوريت ذا كوزز اند كده كده بالظبط. انيميوريت ذا موست كومن امبورتنت كوزز هاو تو ليد ذا دايجنوزس. كلام واضح. هتعمل ايه؟ موست كومن كوزز بيرتك الزر اند اتس كومبليكيشن لايك بيرفوريشن مش عارف ايه، بعد كده بايزور اوبستراك كل يعني نفس الكلام كومبليكيشن ده رقم اثنين بيليري رقم ثلاثه بنكرياتك بنكرياتس في اذر ليست امبورتنت كوزز بقى زي كومبليكيتد اورتيك انوريزم كاسترايتس هيباتايتس فاي حاجه مش عارف كانسر استومك كانسر ترانسفيرس كله بوم هي كوزز اوف انيجاستريك. يعني لو انت عايز تكتب في الورقه دلوقتي كوز اوف انيجاستريك تكتب ايه؟ بوت كريت موست كومن 3 بي خلاص. بعد كده ليس كومن اول كوزز اوف انيجاستريك ماس. اما تفتح المذكره بتاعت السيلف اسسمنت تلاقي ديفرنشال دايجنوز انيجاستريك ماس فمين هي كوز اوف انيجاستريك ماس تعمل انيجاستريك بي. هي بقى عندهم مكتوب ايه؟ حوالي 13 كوز انيجاستريك ماس يعملوا 13 كوز انيجاستريك بي دول ليس كومن. هتعمل ايه بعد كده يا هيس؟ تروح ماسك الثلاثه اللي تشرحهم هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن بس ده لوحده ماشي حضرتك تمام. طب يلا بقى بالتبعيه طالما عايز انا اوصلكم لحد الايه؟ الرقي. الرقي يعني ايه؟ طب لو جات لي بقى كوزس اوف بين هو احنا بنجيب في البطن كوز اوف ماس مش كده؟ طب لو كوزس اوف بين كوز اوف بين بص ايوه هتاخد انت الماس استعمال. طب ايه الكوادرنت اللي انا ارشحها ليه كمان؟ اشهر كوادرنت فيهم الاربع تركات يعني ماشي كويس شاطرين لكن اهمهم على الاطلاق بنحبهم. بص بيجسم احنا قلنا لغايه ما تكون عشان مرارة فاهمين ازاي؟ والرايت ليها فرصه عشان زايده. تعالوا بقى اقول لكم سؤال جاي بعد شويه، مره جاب سؤال تاني كان بيقول ايه؟ بص قال جاب فين فرد لها فرصه؟ فبيقول لي بقى تعال جاوب السؤال ده انا حافظه يعني هو لسه ما جاش دلوقتي بس لما يجي بجاوبه. قال كان دكتور نبيل ميري بيقول لك في ميل اظن كان عندها كذا 20 سنه مرت خلي بالك بقى انا عايز بقى العيب طالما لعبنا في منطقه البيت قال لك مرت فيميل عندها طب اديني بس فرصه. طب قلت مارد قال لك دكتور شاطرين صح كويس لا جميل جميل بس كلمه مارد لها شمول. جماعه هي شرط بقى مارد يعني ما بس احنا بنتكلم عشان تحدي السكان كلمة ايه السكان؟ ايه في والسبير لور ابدومنال بيرد وذ بيست بيرد مارد اور نوت دكتور بريجنال في الزفاف السوري. خلي بالك وكتير جدا طبعا في الامتحان بقى مش هنخش في القيم بعد احنا دوله برضه ده قيم وايه مارد لكن في الواقع لا يا حبيبي ساعات يجي لك واحده انس قدام اهلها تبدو كذلك. ايوه لازم يا دكتور ناصر فبيجي يحصل ايه؟ تغلط لا علاقه بواحد وتغلط معاه وحظها الاسود تحمل. لا ده الحظ الاسود الاسود بقى تحمل تكتبك يا لهوي ياما يعني دي بقى يعني دي واحده دعت ليا يا بنتي فضحت بنخل وقعدت والله شفناها اعتقد يعني هي اولا غلط وبعدين حملت دي كارثه ثانيه. انا بتحمل حملت يوتراين بريجنانسي ماشي لا ده تحمل في الانبوبه عشان حظها الاسود بقى تروح كده في الاستقبال شكرا وضمن البين ومثل بين طبعا انت بتيجي تسالها اخر دوره بس دوره متاخره طبعا انت محرج بقى ابوها واقف وامها ولها اخ زي العجل واقف لو سالت سؤال زي ممكن يضربك انت اصلا ايه نعمل احنا ايه بقى؟ هيقول لي لا لو سمحت يا جماعه استنى بره ثواني لازم دي ميديكال اسكس على فكره بجد يو ار نوت لو بتفضى عيان في حاجه قدام اهله دي انا خلي بالك انا في الـ في الـ في الاستقبال انا الشيخ فاهمين قصدي ازاي؟ ولا بنصح الناس انا دكتور عايز اعالج عيال اكتب لي سواء بقى متجوز مش متجوز مش مشكلتي انا بتكلم ايه؟ دكتور عايز يشخص مرض ايه بقى حلمت من مين؟ مش مشكلتي انا حلمت من مين انا؟ فهمت قصدي اقول ايه؟ ده القصد فبنيجي نعمل ايه؟ عشان ناس مؤدبين يقول لا استنى بره ثواني بس عشان عايز اتكلم معاها في حاجه قلت لها امها ايه؟ امها تبقى الست بره من حاجه ايه يا دكتور؟ حاجه ايه؟ ما كل حاجه علنا يعني عادي طبعا ساعتها بحتد عليه يا حاج انا لما اقول لك اتفضلي تتفضلي ماشي؟ اتفضلي لا لو ما اتفضلتش انا عندي عين عايز اعالجه لو ما اتفضلتش بعد شويه سهله جدا بجيب الام يا ام عندنا بقى تراب هناك ناس دي بره هيروحوا مطلعين من بره قال لها بصي يا انسه قبل ما اقول لها بصي يا انسه تقول لي بس ما تقولش يا انسه قال لها وساعات ايه بتستخبى تخبي فاهم قصدي؟ عيال لا بص يا بنتي انا اللي هقول لاهلي ولا انا هفضحك انا هفضحك من الناس انا اخوكي حصل انا بتقول في بنات بتستخبى وشفتهم تستخبى لا لا لا يا دكتور عمري مش عارف ايه وكلام فاضي منه قلت لها اعمل لها بيتا سابلمنت تعمل لها سونار ده دي بريجنت وتلاقي دي ايه ده؟ لا انا عارفه دي منين ده؟ سهل بقى يا سبحان الله في ناس كده؟ كنت جدا انهم مولوده ليه؟ ده ابويا وده خليه ها؟ ف في الامتحان يا شيخ زي ما جاي بتقولها مرن لكن انا بعينكم بقى على الواقع اي في ميل وذ ابدومنال بين وشوك وميز دي بيرل مارد اور نوت يبقى بوسبيلتي لكن في الامتحان طبعا مش هتجيب الحاجات دي في الامتحان كمقدرين بنقول ايه؟ مارد حلو؟ يبقى واحده ايه؟ قال لك ست مارد عندها كذا و20 سنه بس السؤال الجميل بريزنت ده محمود باي رايت سايد جه السؤال بالغلط كده رايت سايد لور ابدومنال بين وراح حاطط نفس السؤال انيوميريت ذا موست امبورتنت كوزز هاو يو ويل دايجنوز زيرو يلا عملت من هنا نقلتها هنا مارد في بدل راجل 40 سنه بص يلا خلصوني ايه الموست امبورتنت كوزز عايز ثلاثه برضه اكتبت عشان مارد ابنتسايتس ده عروسه اللور كوادرنت وبعدين اوفيريان سيستم يعني صح ايوه كده انا تجربت ستون رايت لور اندورت دول الثلاثه الاساسيين يبقى بص ستون ما فيش معنى كومبليكيتد اوفيريان سايد من جايتك في 7 ليجامنتري فايبر اضربك ايه البروتوجامنتري فايبرويد اول بوسيبيليتي اقول لك تويستد كوربس لوتيوم اوبرينس يا صايع ميتل تشيمرز اختلفناه بي اي دي ما اختلفناه فكل ده تيوب اوفيريان بيه سيلفنجايتس ما كل دي كوزن لكن انا محمود فجربت تنفعني الثلاثه بتوعي بارد تنفاح الطبق ازاي ده دي العروسه بتاع طريق لك فصل ثلاثه ستور لايت لور يورتا عايزين بقى نقول مثلا 300 كوز للبلفرات لك فصه او 300 بالظبط ايه اللي انت قلته بقى ده كمان ست تيوبال كوزس اوفيريان كوزس يوتراين كوز بعد انت ممكن بقى العام بس دي مش كومن ريد بروفيرتد جرافيت انكارسريشن يوترس هتلاقي حاجه بتاعتك كوفلير يوترس رابشر يوترس كومبليكيتد اوفيريان تويستد كوربس تيوب بريجننت اوفيريان سيلز برود ليجامنت اللي ما اعرفش ايه بي اي دي ما اعرفش ايه كل دي اسباب جميل طب وانت ليه حطيت نفسك بس لا لا كلام ده دي ايه تيوبال كوز اوفيريان كوز ودراي كوز سيك الكوز ايه المانع عندها كانسر في الكولون هل ده سنه هل ده كومن لا لكن اذا بصوا ايه سلام لك الموست كومن تبع تاني لكن واحد بقى كانسر سيك يا راجل كانسر سيك كومن كوز واحد عندها 20 سنه بيكرات الكوز اي يعني ما انت قلت لكن اتس اريكو كم يا بو اكتر من الكوز في السيك لا لا ما عليك فده تحب انت حاجات ده غيظ بقى غيظ ولا كان السلام السلام لو ليك السؤال ازاي بقى في مين بقى اللي عندها رايت لور كوادرا بين انيميريت ذا ريلست اوف كوزز يبقى ده السؤال اللي عايز ده اكزام ده بقى دي غير انيميريت ذا ريلست اوف كوزز بين بين قوسين دونت ميشن ذا كومن وان كيس يقول لك دي انت عارف اللي نجيب فيها بقى اقول لك ايه؟ اهو ده بقى تقول ايه بقى؟ اكتاين مايكوزس في السيكل اليو سيكل توبركيوزس كورونز ديزيز في السيكم كوندرو ساركوما اوف ذا ايليك بون ريبتو مايو ساركوما اوف ذا ايليك في مصر بص قال لك سايكولوجيكال جدع عادي بص بص مش عارف كومبليكيتد اكتوبيك كيدني هايدرونفروزس او باي نفروزس في توست كيدني انا قاعد تحت على اسباب الليله مش هنخلص مش كده الله امسك بقى فوق التستس في سن قلت في غير الكومبليكيتد تستس في الشمال يتقرب كوز تفتكر في المناجيش يا راجل او دخل على الجينيتكس اهو ماشي على فهمتوا ده بص طب ده الياك بس كومبليكيتد الياك ارتري انيوريزم الياك ليمف نود ديب الياك ادينايتس فمش الليمف نود الياك بس مفصل الياك يعني وسيط الياك الحلال امسك الغرفه واصبط تقول لي اسباب بين هنا هنسيب اوفر تيوب يوترس الياكس مصر فهمت قصدي ايه؟ انا بعلمك ازاي كنت عايز بقول لك بين سنس اوتوبيس كوز عينيا همسك السيكو بطلع لك ازاي وهمسك الاليوم فاهم همسك ازاي ده؟ فاهم ازاي؟ همسك الاوفر همسك التيوب الياكس مصر الياك بون مش كده غلطان درجه لكن موست كوبرز تمام جماعه انا حاسس ان المخ بقى كبير هو ده احنا عايزين في امتحان طالب يخش في الاوفر مايند ذاكرت بس دماغ كبيرة حلوة مش بقى درس خصوصي محافظ كلمة ده كده كبر الشيء وروق طب يلا بيقول لك ايه بقى؟ ديسكاس تكنيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت ديسكاس يا لهوي على السؤال ده ياما سؤال ابتكال بجزمة ديسكاس تكنيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت اوف كورونال جيم انسر ديسكاس السؤال يبدو ايه؟ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب او ديسكاس ذا كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت اوف كرونيك بلاي ارت الكلينيكال بيكشر يقول لك بيشوب اي بريزنت فور ذا فيرست تايم بار كومبليكيشن، يبقى لازم تكتب انت على الكومبليكيشن شور. يعني بص هو ايه الكومبليكيشن ده؟ بيرفوريشن هيموريج باي ليرك اوستراكشن، في مالجنت تشينج؟ لا ده كل اللي حلو بس عارف انت حد يقول ايه؟ ولد هيموريج بيعمل البتنس بيديها ساعات مايلد وساعات سيفير. لو ايرودد الجاستروديان ارتري بنعمل انفستيجيشن ابر جاكيتوسكوب قبل نشوف ميجرز عارف ايه، وبعدين نفتح نعمل فاجوتو بايدور بلس نربط الجاستروديان بس قلت عيل عنده بالفرنت بيرتيك انسر مش تقول ايه بقى؟ وستيجيو بيريتوريزم ودلوجن بيريتوريزم اكيوت وكرونيك وصاب اكيوت بيرفوريشن اكيوت بيرفوريشن بيعمل بيريتوريزم علاجه درينج ودلوجن خالص. ما هو تلت ساعه انت فهمت قصدي؟ مش هبقى اقسمه بقى ستيجز وبتاع جميل. رقم ثلاثة بايلر كونستراكشن بيجيب بيرسيستنت فوميتنج نون بيليس فوميتنج، اعمل بيريم الاقي سوس بان او سوس بيش ستومك علاجه باجوتو ودرينج اور بوليك ستريم. يا رب كل اللي شوف قدامي عشان ما يجيش واحد زي اس في اس يقول ايه؟ طب والكومبليكيشن دي بقى اكتبها جالي قال لي كده سافرت بره تاني ايه؟ النهارده واكتبها ازاي في كل ساعه؟ ما انا قلت اهو ده انا ممكن اكتب ايه؟ البرفوريشن اهي السيكاتريزيشن اهي والهيموريد بس لما انا جبت سيرتها يعني ممكن اكتب انا الكومبليكيشن بتاع بيت اسف ست اسطر ايوه سطبوك مزنوق بيلموا الورق اروح كاتب سطرين على البرفوريشن سطرين على الهيموريج سطرين على السيكاتريزيشن. ده هو ده الطالب الذكي. لكن الطالب اللي هو يقول ايه؟ يا دكتور السؤال كان طويل انا قعدت بالكم هو عايز يحط كل الكومبليكيشن في ثلث ساعه فوطه ولا انا اعرف اكتبه. يعني مش انا استاذك اللي علمته ده بس اكتبه في ثلث ساعه ما اقدرش اكتب الكومبليكيشن كلها ليه؟ ما هو انا ليا طه ايدي الهاند رايتنج بتقول ايه؟ انت موقف يا مان تقول الكومبليكيشن انت موقف كلام واضح ميسر خلاص تمام. Describe in short complication of Duchenne ulcer and their management. سؤال طويل طبعا. عايز تخش على complication على طول هتكتب ايه؟ cicatrization perforation hemorrhage recurrence. فاهمين ازاي؟ نو مالجنت طبعا هتكتبهم بقى ولك الله. يس سير لا دودينا الالسر ده المصيب الكرونيك وبعدين فوق لك ايه؟ كرونيك دودينا الالسر يعني مشيري بيقول لي دكتور ياسر هو بيقول لي في ملاحظه سؤالك الاولاني انت قلت اوف كرونيك دودينا الالسر جيت في السؤال الثاني قلت اوف دودينا الالسر فاهمين؟ هل انا ممكن اضيف هنا عن الاكيوت؟ مفيش مانع طالما ما قالش كرونيك يعني اصل هو ايه؟ هو الاكيوت بيعمل ايه؟ كلمه يعني انا مش ضدك مفيش مانع خالص الاكيوت بيعمل دوديرايتس وهو الكومبليكيشن بتاعها كومبليكيشن بعد ايه؟ الاكيوت بيبقى هو يا اما تلبس بس كده يعني مفيش مشاكل خالص. جماعه السؤال اللي بعده دايجنوزيس تريتمنت اوف كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس شيبس دايجنوزيس يعني ايه دايجنوزيس؟ لا وعايز تريتمنت وعايز دايجنوز قد ايه؟ ده عجبت كل ما انت عارف انت شو حته بتاع الديفرنشال ده؟ الديفرنشال لا من الديفرنشال من الاتريس مكتوب زي الورق انت جبت الورق ايه؟ طيب ديفرنشال دايجنوزيس اند افكتس اوف بايلوريك اوبستراكشن لا فاكر السؤال ده مضاوضين اصلا ده اسكى سؤال في السمك لا اللي بيتكلموا اسكى سؤال في السمك بيقول لك بصراحه يعني هنقسمه ده ايه اللي كتبت السمك كامل كونجينيتال واكواير كونجينيتال اللي هي مين؟ شيبس والاكواير يا اما يا اما تيومرز يا فايبروزز فاهمين فايبروزز يا هيلد ديو والتيومرز يا بنايل يا مالجنت تيومر عند البايلورز كان بقى كانسر السمك وال ادي نوم تسبول الباي والهيلد ديو والشيبس انشور انشور انشور انشور انشور ها تمام. السؤال ده الجميل ايه معنى الكلمه انا غبينا؟ قال لك ديفرنشال دايجنوز اند افكتس ايه افكتس؟ كلمه زباله اول مره اسمعها يا مجد ولا جه؟ مره جبنا سؤال قال لك جيفن اكونت اون افكتس اوف كول سورس ايه دي؟ ايه افكتس؟ البثولوجيكال افكت بتاعها كله ما عدا الانفستيجيشن تريتمنت وليه الافكت يعني ايه الهند وعلاجها ايه؟ علاج الافكت ده ايه؟ احنا قلنا الاهم بصوا يا جماعه الكلام المايع ده يعني كل ما تعرفه عني مش تقول لي معاك الافكت انا قلت ما تقولش علاج الافكت بس ما انت قلت ده يعني احد الافكتات بتاع كول ستون انها تعمل جوندس مش ده افكت مش تقول لي بقى الجوندس ده ايه وعلاجه ايه كافكت بقى اي كلام مايع يعني تقول كل اتعرف على الموضوع ده خالص الكلام جماعه بصوا الفريتش ده بص بقى السؤال ده child 1 month age السؤال ده يسأل 98 1 month age وهو suffering بحالة صغيرة جدا from projectile comedy diagnose and treat جماعة بص نص السؤال تاني مش عايز هرتلك ولا عنده شهر بروجكتايل كوميدي دايجنوس وتريتمنت شيبس يخش في الموضوع ولا لا؟ واحد بيقول لي لا مين رايه لا؟ مين رايه لا غير الدكتور احمد هقول بسال سؤال ما حدش يكلمني واحد قال شيبس ما تخشش فانا بعمل فوتنج على المعلومه دي واحد عنده شعر بروجكتايل كوميدي شيبس يخش ولا لا؟ اللي رأيه لا يرفع ايديه. شيبس is the first possibility. السؤال ده اساسا شيبس. ايه الناس دي؟ ما تكتبش شيبس. هنأكلك شيبس. بالجبن المتبلة. هي متبلة ولا متبلة؟ هي متبلة الإعلان اللي عامله الواد اسمه ايه؟ ها؟ لا ايوه اسمه مصطفى شعبان شوفوا بيستفزوا الشعب الغلبان ازاي؟ اصلا مصطفى شعبان جاي بيقول لك متبلة هي متبلة عارفين واحد كان في الإعلان ده كاتبنا؟ بيخيزوا الناس يقول لك 1000% اكبر رقم يعرفه يقول لك فاضل لي 1000% هو طلع في الاعلان مع شويه بنات حلوين صح؟ لقى ركب مع بنت العربيه ليه؟ متبله وانا عامل بعينيه كده وقصدي على البنت اللي متبله انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ يقول لك بس ولا اللي فاهم على الشيبسي وقصدي البنت اللي جنبه عليها توابل تمام قال كلمه متبله مرتين مرة على الشيبس ومرة على البنت اللي قاعدة جنبه، خد في كل كلمة منهم نص مليون جنيه. بوريك السكسس ده هل ده ما يستفزش يا اطباء؟ هتخرج السنة الجاية تاخد 180 جنيه بعد ما ابقى درست شيل قلبك. وبعدين يطلع عين اهاليكو وبيجيلك ابو استراليا واحد محروم ده اهو واحد يعني طلعنا عينكو وديفرنشال دايجنوز الخور شوف وصلنا معاك الخور راجل انخرم اتكلم عن انخرام بيدوك 270 جنيه بيقول فقول 180 لا 270 اي يعني كده يعني لا والله البلد غريبه جدا مصطفى شعبان يبدا يقول كلمتين متبله وكلمتها متبلاش يكتبها عشان الناس غالبا ما بتستفزش يقول لك ايه؟ 1 مليون جنيه في الاعلان انا بصيت على الاعلان لقيته قال مرتين كلمه متبله متبله متبله كل كلمه بنص مليون جنيه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا عزاء للسيدات ما ايه اللي جاب سيد متبله دي انا مش فاكر ها شيبس تبزين الاخ طبعا ورجتاين روبوتك في سن سنه في سن شهر ده شيبس ده مش كلام انت ليه بتاكل شيبس؟ لما تسمع كده غير يكون في عندك فكره ما حضرتناش على بالك. ها؟ ها؟ الشيبس ما بين اسبوعين لشهرين فقط. بيبتدي بعد اسبوعين لعشر ليفر البيرس، لكن ممكن اب تو 2 مانثس يفوتش. كلام واضح؟ اب تو 2 مانثس يفوتش. جماعه انتوا فهمتوا الكلام؟ حلو. بعد كده بقى هنحط ديفرنشال دايجنوز. لكن بروجكتايل هوب في سن بروجكتايل في سن شهر ده شيبس. السؤال ده عايز ايه؟ شيبس. ما حطيت شيبس حتى لو حطيت حاجات تاني. يعني قبل يديك 2 من 20 ما تبص لي كده، ولو حطيت حاجات كتير يبقى تجيبيش حاجه يديك. 2 ولا حاجه واديك 1.5 اديك فوق دماغك. في حاجات كتير ممكن تاخدها غير الدرجات. مش لازم الدرجات، حتى لو عايز هتاخد. مش لازم الدرجات، تاخد حته كاتوف، تاخد فوق دماغك. مش لازم درجه يعني. ممكن تاخد ثواب في الاخره انك تعبت وكتبت فتاخد حاجه في الاخره تنفع. تكتب شيبس وبعدين تحط كل اذر كوزز زي الامتحان ده بالذات ما تلاقوش. في واد قال لي بص ده شلني. طب احنا قال لي ده؟ قال لي انا كتبت الشيبس. قلت له جدع قال لي بس كتبت بقى اسباب ما تحطوش عمال عيال التاني. يا صايع زي اللي قال لي في سر من السر البرفرت ان قلت له عطيت البرفرت ان بيرجع بعد شهر وقال له شهر ايه ما بيرجعش ليه؟ كان بيخرج بالانتشاع. بقول له بص قفل بقى البرفرت ان مش العيال بالله مش فاهم حاجه يا صايع الحاجات دي بقى بتاعتنا احنا معشر بتوع المنبار. ها الراجل بقى بتاع منبار وفاهم. ها تمام بقى جماعه ممكن تحط اسباب اليونيتال فوميتنج اللي تتفق مع شهر. بمعنى يعني انا احط انكريس انتربيال تنشن مفيش مانع. جاستروترايتس كان ليها كورس اللي فاكرين لكن دي انكريس اتحط. لا ما هنا ايه فايده الكيس؟ بتشوف دماغك الديفرنشال لوز واليونيتال فوميتنج ايه اللي يركب بين المركب؟ يعني واحد يقول بيقول لك ازاي بدك تستمرك على المنتوري؟ بيرفر كينا بيركب على الدومين داتا الاولاد ده الاصل. بيتكلموا يا جماعه يبقى تحط مين؟ شيبس مفيش كلام. انكريس انتربيال تنشن خبط لاي خبطه حصل حاجه صعب تكون بيرس انجن يعني بعد شهر. بص انت برضه لازم ايه؟ بيرس اللي هو تشجع عليك بالدوس او فورسيبس ده هيجي له بروجكتيل فورماتيك نتيجه انتربيال هيموليتش بتاعه بالذات يوم ما اتولد هيبقى شهر ما رجعش ليه؟ ايه مفيش مانع ان عيل بعد شهر يقول له على السرير جاله خبطه في دماغه لاي سبب لكن هل ده كومن كوز؟ يعني احنا جايبين السؤال شويه عيل وقع على دماغه فجاله يعني. هو الشخص يمشي بقى ممكن جاستو بتراكس الطهر ممكن كارديو كاريزا في الطهر ممكن انكريس انتركال تنشن. نعم اوفر فيدنج ايه معلش درجات الحاجات دي بتاخد بقى سواق اوفر فيد امه كريتو فرجع. نعم طب لو انا كتبت بس شيبس بس اخد 18 من 20 لو ما كانش عايز احطها يعني كل اللي هبتدي عليها درجتين. ما السؤال ده شيبس ده درجه العيال العيال بتوع الامتحانات مقسمين الاسئله عناوين حاطينها تحت عنوان بايولوجي كونستراكشن. يعني حاطين فعلا يعني عجبني تقسيمهم حاطين السؤال تحت عنوان ايه؟ بايولوجي كونستراكشن. عايز براجع بعد شهر حطيت عنوان بايولوجي كونستراكشن. يعني ده سؤال بايولوجي بيفهم قاعده كده انت عسل. واحد بيقول لي ايه؟ طب دكتور ياسر ده بقى مرحله العظمه ابراهيم دي مرحله فوق مستوى البكالوريوس. بيقول انا ممكن اكتب الاذر كوز اوف نيونيتال فوميتنج انيونيتال سبستراكشن باي نيجاتيف اللي هتتفق مع الحاله. يعني بص يقول لك اذر كوزز اوف نيونيتال فوميتنج ذات كود نوت بي ان اكسبلانيشن اوف ذيس كيس. يعني يقول لك انا عايز انا اكتبه ليه؟ This case is never to be a perfect illness. Never to be a crazy. عايز تقولها by negative ايوه تقول يعني تقول this vomiting after one month of age exclude the following cause of neutral vomiting. يعني ايه ده بقى؟ ده كبير بقى واد كبير قوي ده بيستعرض عضلاته بيطلع البايسكل بيوريها لنا. بيقول ايه؟ بيقول لك other causes that is excluded in this case because of one month's age. This could not be. الانكليزيا could not be مش عارف كبير في الجيلة could not be وحيد فهمت قصدي عليك اللهم صل على سيدنا محمد كفايه كده؟ ولا كمل شوية؟ كمل شوية؟ مستمتعين؟ acute intussusception of infants ايه مزرقة شايفين مزرقة؟ ها؟ we'll have discussed acute intussusception of infants ايوه تكتبوا الفانتايل انتسسبشن كله فاهمين قصدك؟ تمام والديفرنشال دايجنوز بتاعك ايه كانت اهم حاجه ايه؟ ايه الاكشن لاين يا كتب دي مش مفيش جزء ايه الاكشن لاين بيربرا ريكتال برولابس فاكرين كده جاستو ترايكس مكتوب عن حاجه ايه مكتوب ضرب طيب ديسكرايب كلينيكال بيكشر اند مانجمنت اوف ايديوباثيك انفانتايل انتسسبشن كده كان بيكشر لما طب نحل الكلام شويه طب خلص وباقي شويه صغيرين في الشويه الكلام يلا قول بلادر الايديولوجي اللي كان بيكشر دايجنوزيس اوف جولي سونز الايديولوجي كفيل ليه؟ كلينيكال بيكشر دايجنوز اوف جولي سونز كده كده تبقى شاطرين في طلبه ما تحطش كومبليكيشن كليك البيكشر تشمل ايه؟ تشمل ها؟ تعالى ركب او لا لا عليك بس اصلا محفظها لك انا قول السكيما بتاعتي في كليك البيكشر كل صوت السكيما بتاعتي انا جاهز انا دايما بقول لكم سكيما اثنين كاركترستيك واس سي سي اثنين كاركترستيك فيليا ريكولي وفاتي ديسبيبس S for set trial, C for complication, C for permit. ادي كده مش يعني complication عادة ضرب جزء اصيل الكلية ده طبعا مش كلام كده؟ جماعة وهي الكلية ده بيكشة تشمل H predisposing factor بس السؤال ده عشان نخلص يا محمود ايوه بص بص هو كله ما عدا التريتمنت قال لك ايديولوجي كلينيكال بيكشر دايجنوزيس اوف جولي ستونز مش كده؟ يوري كان بيتشر ده نص كل صوص كده كاملة والسلام بقى لو في محطة يد في الداخل زي ما انا شرحت ستوب في الباير داكت و كوليس ستايتس اكيد اخرج كلمتين كده بص بتقول ايه؟ نعم؟ ما هي تبع الكومبليكيشن مش كده؟ ما الكومبليكيشن اوبستراكتيف جوز بقى كده تحت السؤال ده تمام هم اهم اثنين كومبليكيشن الكوليس ستوب بيحبهم من الاخر ايه؟ جوز بقى كده تحت هم دول يا ده كل بس مش عايزين رغم دي كومبليكيشن كول ستون دول نطفه باي ده بتعمل جونجلس او سيت لامون لفات تام باكريتاكس هم دول تمام رجاله بيتكلموا بس جماعه ايه والديفرنشال دايجنوز طبعا بتاع اكيوت ابدومينال طيب نيجي بقى بعد كده قال لك ايه بص اوبرتيف كومبليكيشنز اوف كول ستون اوبا مش انت مفكر ولا انا قلت ايه؟ كومبليكيشنز بتاعت العمليات الفيجوال تيجي ريتر وحددت لكم اهم العمليات اهم ما بنحبهم الثيرويد والكوليستيكت والجستريك دول اهمهم يعني السؤال ده انا قلت لكم عليهم انا بشرح اوبرتيف اللي هي كومبليكيشنز اوف كوليستيكت يا جماعه بوست اوبرتيف كومبليكيشنز مش عايز اوبرتيف عايز ايه؟ بوست اوبرتيف اهمها ايه؟ اهم كومبليكيشن هي ميز ستون ايه وزفت ايه وعشان ايه؟ جوندس ادينا اسمعوا بقى يعني بوت كوستكتم جوندس وسندروم بوت كوستكتم جوندس بوت كوستكتم سندروم جوندس اسبابه ايه؟ ستريكشن ميز ستون هي دي بقى فاهمين قصدك؟ وهتشرح مستراكت جوندس وانفستيجيت لك مستراكت جوندس ده في سؤال مستراكت جوندس ده بوت بوت كوليستيكتوم سيندروم ليه ريزيستنس اوف ذا كومبليت افتر كوليستيك بيسايد ده يا جماعه بص بص اسمع بجاوب بجد بوت الانسر بسرعه يبقى دول ايه جوندس والسندروم لا ده سؤال اوبستراكتيف جوندس اوبستراكتيف جوندس بتحكي لك بشؤون اوبستراكتيف جوندس كامله بالانفستيجيشن ليه بانكشن سونار اي ار سي بي ام ار سي بي ايش جوندس بوت كوليستيكتوم اوبستراكتيف جوندس كنت في ميز ستون او ستريكشن او ليس كومن كوز فاكرينهم؟ لا لا ايه الاس كومن كوز فوسفور ستيبتوم جونز. الناس دي جماعه الاوبرتيف اعمل ايه؟ بص سبحان الله لا سلامة من ألسنة الناس. شرحتوا عملية عملية. واحدة كانت قالت في الريست يا ريت دخلناها على بعض. طب أنا عملت حركة تانية. ما اهتمتش بأي درس ولو حد عملها بيقلدني. قلت لكم أنا هقطعها عملية وفي الآخر هدولكم وأقوى عن يعني شرحته مرتين. طب أنا اللي قال كده ما بيذاكرش. يعني أكتر نعمل إيه؟ أنا لما أديك الأوبرتيف وان هنت خد منه كتاب. لكن إزاي؟ بعدها بكام يوم كل سنة، بعدها بكام يوم، طب أعمل إيه تاني؟ بغريب تذاكر، بغريب. حاجة صعبة جدا. بص أهداف بوست كل ستيت بجونز، ده جاي سؤال ريت من هنا، واللي جه بالمذكرة لابد يجي تاني. من هنا. ستريكشر ميز دستور. أيوه، هل السنتك سيستم العملية خد فايرال هيباتيتس من العملية؟ ربطنا الهيباتيك ارتري في سيروتك ليفر الواشياء. ها؟ ايوه الكومبلاتر بلاد ترانسفيوجن استنى عمليه شاطر يا شاطر. دي كلها ايه؟ دي ريسك كومن كوز. لكن السؤال ده جاي ستريكشن وميز ستور وعلاج الاستريكشن وعلاج الميز ستور روحني بقى بص كل ستريكشن سندروم برضه واسبابه كلام. اذر بقى كومبليكيشن دول بس دول اهم اثنين ويجي له بقى صفر من الابسس باراليتيك ايلياس موند انفكشن. عايز تدبر السؤال جنرال كومبليكيشن بتاعت اي عمليه بتاعت ريكمبنس امبيد في منع يجيله دي في دي بالمونري بوليز تشيست امبيد هي ريكمبنس امبيد. يبقى السؤال ده جاوبه ايه؟ يا جماعه بص انا لو انا مكانك هديك الموديل انسر بقى بتاعت خالد الاكزامينر وهو بيصلح السؤال دموعه تنزل وينهار عواطفه اتحركت. انا لو انا دخلت معاك كل امتحان اقول لك لسه اكتب انت الامتحان ده اكيد لكم هطلع الاول عليكم لان هكتب حاجات غير اللي في ورقي. امال ايه يا بطل؟ قعدت الكلام ده بس بص انا لو انا مكانك هقسم السؤال ده بثلاث طرق. اقول له complications specific to كل ستيب complications of abdominal surgery general complications of surgery. ثلاثة جروب complications specific to cholecystectomy هقول post cholecystectomy jaundice والسندروم. خلاص؟ حلو الكلام؟ بعد كده واشرح لهم التفصيل بقى. complications abdominal surgery in general زي paralytic ileus و suffering abscess wound infection. complications of surgery in general بتاعت recumbent syndrome. يجي له بقى ديجيت يجي له بارمون امبوليزم يجي له تشيست انفكشن يجي له كولابس فاميلير لاك انفكشن اي واحد ريكمبنت امبيد بيتصور لو طول قوي كده يبقى ده كده دي اجابه بتاعت واد ابن جنيه مالكوا نظرات ديبريسنج كده ما انتوا ولاد جنيه ليه لا كل يا ولاد جنيه في الجراحه ان شاء الله بعد شويه باذن الله. خلاص اكتب اي كلام عشان تقعد. شو بيستفزني؟ واللي فيه دكاتره لما تلاقي ورق حلو قوي كده مش سبيسيفيك وبتاع يتنرفز. في حاجه احسن من كده اكتب اي كلام هم يقدروا. ده الايديا انت رايح هتمشي هتعمل فيها سكات للاساتذه انت بتعمل ايه؟ اه على فكره طب اقول لكم حاجه احسن بس مش هتخوفك. في ناس مهما تكتب هو بيجي 8 من 20. هنا تعمل ايه بقى؟ دي بقى مش ايدك ولا في ايدك دي بتاع ربنا. يعني عاوز اقول ايه؟ انا اهم حاجه ما اقصرش. عمرك ما تشغل نفسك بالتقدير يا صفار. لا عايزه تيجي الصبح ولا عايز تقعد بعد الظهر. شوف هي اللي كانت رافعه ايدها مش عايزين تسعى الصبح واحنا عايزين تمشي بدري. حاجه غريبه دي. اتفضل يا ها؟ مع السلامه. بصوا اكتبوا لي نسيتوني. تعمل ايه بقى يا شريف؟ انا ام تريد بالبرفكت عشان الناس كلنا يعني اللي قدامك وارد تسلمها انت بتاع ربنا بقى انت اهم حاجه ما يبقاش عندك جلد كبير. انا خدت البيبر زي الفل. على فكره في ناس بصراحه بكلمهم اخواتي يعني ما قلبها حمر طالب في شافه قدامه زي الفل بيسالوا الواد فين استكلاف وقت دراك زي الزفت بيبر مكتوبه نو كومنت نو كومنت وكي عندها 8 من 20. هنا بقى تقع تحت طائرة الآية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الصديق. الله لا دي ظلم، ده ظلم. ما هو الاسلام ظلم، في مش ظلم، في بعض اسمه ظلم زي البشر. هنا بقى هو بقى تحت عنوان الايه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون. خلاص انا ظلمتك ربنا بقى هو مش كده. والله ايه؟ المستعان. Complications and the treatment of holy souls. بتجاوبوا سؤال سهل. عايز هو نص ولا Complications and the treatment of holy souls. وأرضه treatment of complication وتدوا holy souls ولا الاثنين معا. هو لك ايه؟ Complications and the treatment of holy souls. يبقى عايز الكومبليكيشنز العلاج بقى، علاج الكومبليكيشن والعلاج الكوليسترول وعلاج الاثنين معا. اقول لكم الاجابه خلاص جابلكم بعضهم اجابته مظبوط. وعايز الكومبليكيشن ثم علاج الكوليسترول وعلاج الكومبليكيشنز بس. تمام. ديسكرايب لا دي مش تريتمنت، دي تبقى جزء من سؤال ما فيش سؤال حدا. تريتمنت اوف اكيوت كوليسترولز عايز تريتمنت بس. دي جزء من سؤال. طبعا تريتمنت اكيوت كوليسترولايتس قرا الدكتور علاء عثمان كل ستيك خلاص بس. طبعا تاخد ايه بقى من السؤال اللي عليه 10؟ لا لا لا لا بس كل ستيك دي كلمه كبيره، لا تاخد واحد. لا لا انت قلت كلمه محترمه اديك واحد، انا هديك واحد ونص. واحد ونص من 10 حلوه قوي. ستيك بقى اشطر شيء زي ما قلت لك. اشطر شيء عالي قوي اول 48 ساعه في السكه. بعد كده بشيز الاوستر شيب فاهمين؟ وبعدين لو فيل ولو سكسسفول. طيب لو سكسسفول يبقى بيرفكت كويستيك. طب لو فيل او كومبليكيشن او بيرفوريشن او جاز او بتاع بنفتح العيان. لو الدنيا كويسه بعمل كويستيك ولو الدنيا بايظه بعمل كويستيك. مش كده؟ يبقى في ناس بتتكلم. جاي السؤال بعد كده جميل، تحب الاسئله زي دي. كاتب جول ستونز نقطه. ده اللي هو بيسيبك مع نفسك، يقول لك انا سابك لضميرك. واخده تربيته بقى. حاجه حسب بيتكم بقى والصغر. اهل الشغل جول ستونز. حتى مش كاتب اي حاجه جول ستونز. شوف شوف الاكزام ده المقدم. جول ستونز. تكتب ايه؟ ده ده ده ده يعني هو سيب كل واحد بيصلح بالذات. طبعا ده عشان تلمه لحد ما يعني عايز ساعتين. طب احنا قدامنا تلت ساعه، هنعمل ايه في تلت ساعه؟ طبعا من شغل هتكتب الجول ستونز كامله وبالكومبليكيشن كامله وبعدين ستون في الباي باكت وبعدين كل سيستمز اكيوت وكرونيك اللي هي تكتب في الورق حوالي 22 صفحه من شغل. ها؟ بجد تختصر. اتيولوجي السؤال ده حلو قوي بقى. كده ايه الناس دي؟ اتيولوجي كلينيكال بيكتشر دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس انفستيجيشنز اوف اوبستراكتيف فورس. ده سؤال جميل. ها بص اتيولوجي كلينيكال بيكتشر دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس انفستيجيشن. تكتب بقى الاوبستراكتيف فورس كله نعم اتيولوجي انا مش كده. لا كاتب اند تريتمنت. انا كاتب بص اتيولوجي كلينيكال بيكتشر دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس انفستيجيشن. والله اند تريتمنت معاك واحده بس. السؤال ده كنا جاوبناه قبل كده. الحته اللي عايز اجاوبها فيه ديفرنشال دايجنوزس. استنى لما جاوبناه دلوقتي شريف ده شوف عايز يجاوبها فيه مين؟ شوف انا ايوه ديفرنشال دايجنوستيك. ده مره جه سؤال ديفرنشال دايجنوستيك ستراكشر بس ساعتها نقول ايه؟ الديفرنشال اوف ذا كوز كالكلر ومالجنت وبتاع. يعني في الاخر تقول له هاويفر انت كده صغير. شوف انا في ورقي عامل ايه؟ بص انا عامل ورقي شرح ازاي؟ شابتر ستراكشر مش عارفه بالتفصيل. يعني في الاخر كاتب 10 دستر عن هيموليتيك و10 دستر عن بس اكتب زي الورق. However, case of obstructive jaundice must be differentiated from other cause of jaundice اللي هي hemolytic hepatocellular. تيجي في الاخر كاتب ايه؟ hemolytic حته قد كده هي بس في الجندس من اوله لاخره. فاهمين قصدي ازاي؟ انكلودنج الحته بتاع الهيموليتيك بس اللي في الاخر. يبقى انت كده والله مادر صابر. خلاص بس ايه؟ حلو قوي. ديسكاس ايديولوجي دايجنوس اند مانجمنت وكونستراكت الجندس. خلاص بقى. ديفرنشال دايجنوس اند افكت اوف ستون ان ذا كومبايلد لاب. بص سؤال غبي. ديفرنشال دايجنوس اند افكتس اوف ستون ان ذا كومبايلد لاب. ستونز كومباين لاكتو استراكت جوندس وبكتيرايتس ما يستوفى بقى ده تسدد الامبوله ما تسدد الامبوله الامبوله هي اخر حته في بال لاكتو من ده ها وتابعنا البكتيرايتس مش كده تمام بص والديفرنشال دايجنوزيس ايه ده رحمكم الله ايه الديفرنشال دايجنوزيس وستوفى بقى بص يا ابني بص يا ابني واضح ان عزيمتكم رخوه ايمانكم ضعيف ستوف البايل داكت هتعمل حاجتين هي الكومبليكيشن بتاعتها ايه؟ اوبامي مش كده؟ اوبستراكشن مايجريشن اثريشن ديبليتي انفكشن من الاخر هي هتعمل ايه؟ اوبستراكت جوندس بكل شجونه صح؟ بكتيرياتيكس بكل شجونه اسمع بس الكلام الجميل ده اسمع بس الكلمتين دول يبقى هم دول اللي انا عايزهم طبعا اوبستراكت جوندس بقى وهتخش في الكولانجيتس وتشارك والطريات اوبستراكت جوندس كامل تمام اقول لك ديفرنشال دايجنوزيس يقبل ها يبقى ديفرنشال اوف اوبستراكتيف جوندس وبنكرياتايتس حد فاهم قصدي اقول ايه؟ ما بقول لك ايه الافكت والديفرنشال يبقى الديفرنشال بتاع الاوبستراكتيف جوندس من اذر كوز اوبستراكتيف جوندس مش كده؟ والبنكرياتايتس من اذر كوز اوف اكيوت حد فاهم حاجه؟ حد فاهمين؟ يا جماعه ستوب في البايل ده اوبستراكتيف جوندس بنكرياتايتس الديفرنشال بتاع الاثنين ايه الصعب في كده؟ منكم بصيت كده ليه؟ في ناس قالك ستوب في الفايل ده اوبستراكت جوندس بس طب بنكرياتايتس ما جبت السيره ده؟ ها؟ ايه؟ يا ربي يقول لك سؤال طويل جماعه احنا اتفقنا في فرق بين طويل ومش عارف اكتبه طويل مختصر يعني اللي عندي احسن ضرب بنكرياتايتس بص دكتور عاوز انا دكتور ياسر ديسكاس اكيوت بنكرياتايتس بس هكتبها كامل طب يا جماعه اللي بيتكلموا البنات قول لي بنكرياتايتس في ست اسطر اقدر عشان خاطر لو حد قال تاني حكايه طويل هتبقى قول لي بجد ست اسطر تعرف طبعا بنكرياتايتس الموست كومن كوز في مصر ستون سد الامبوله وفاتر العيان بيجي لنا بسيفير اي بي اس ريبير فوميتي اي تي سي بنكشف عن تندن فريجيت الباب كارنت سايد جريت انر سايد اي تي سي انفستيجيشن سي تي سكان سيرم اميليز تريتمنت بيل كونسرفاتيف رايت سوماتو ستاجين اللي تسيبها فات اي ار سي بي اكستراكشن ستونز كومبايل دات بس يا بوريك يعني هو انا عايز مينيموم عايز ايه؟ اوبستراكتيف جوندس شابتر هتعرف تقول اوبستراكتيف جوندس بتاع كل ستونز في دقيقه اقدر لو انت فين قول لي عنه دقيقه خلاص انت مديني وقت حاضر هقول لك في دقيقه غير اللي اتكلمنا عليه في ثلث ساعه هو كان عليه ساعه عايز دقيقه انترميتال جوندس وكل ده نوت دايلكت اكوردنج للكورفوازيلو وبشخصها بسونار اي ار سي بي وام ار سي بي وعلاجها اي ار سي بي اكستراكشن ستونز كومبايل ضغط على الرشطوبه كل الست او اوفر كريستيكتوم اند اكسبلوريشن ادي قلت اوبستراكتيف جوندس مش انت قلت لي في دقيقه هما دول اللي ده قصدي هنا بقى الطالب اللي ما بيعرفش يعمل انجينيرنج للوقت اتس يور بروبلم هو مديك تلت ساعه اقدر اتكلم عن البنكرياتايتس واوبستراكتيف جوندس 10 دقايق كل واحد يعني كان بيقول لك اكتب لي عن البنكرياتايتس فيما لا يزيد عن 10 مينتس حاضر اكتب لي عن الجوندس فيما لا يزيد عن 10 مينتس حاضر لكن انا بعتب عليك ايه؟ انت وانا دخلنا الامتحان انت كتبت في السؤال ده صفحتين ونص ولا صفحتين ونص انا في الصفحتين ونص كتبت صفحه وربع على الجوندس وصفحه وربع على البنكرياتايتس هي كتبت الصفحتين ونص كلهم على الجوندس انا اخد في المره كنت نص درجه قلت لك كتبت صفحتين ونص هي راجت في الجوندس زاد عن اللزوم وزادت البنكرياتايتس خالص انا وزعت المجهود بين الاثنين وده الغلط حاجه؟ كلام واضح يا جماعه. اتسنقرت كوجو يا جيوس وقال ده طويل، نعمل ايه؟ لو حد قال طويل تاني هقصره. خلاص؟ قرد بقى. الواد غيث قال لي في الريس عالي هيعدي عايز يعمل لي عينيا. قال لي يا باشا دكتور، هل ممكن يعني بالعافيه اكتب بعض الاسئله اللي انتم مديتها لحالي وموافق؟ اي حد عايز يعمل كده بسبب ممكن كل سنه يا عم ده عايش في الدور. اهم حاجه تسيب نفسك ودرجتك في اللجنه. هو ماتش هنعمله تدريب، انت بص خد نصايح الدكتور ياسر وذاكر وفي اللجنه اللي عجبك اعمله. يعني قصدي لو حد فيكم يحب يكتب اي سؤال خدناه ويدولي اصلحه له من 20 هاخده منك واجيبه لك تاني يوم. اصل يعني من 20 فاهمين؟ يقول لك طب ما بلاش بقى فضايح. ايوه في طلبه كان من الاوائل كل سنه يقول لي انا خلاص جبت منك ويكتب ويديني مثلا ورقتين كده واللي عايزك تعمله القصر بس وبكتب لك مباراه نقصتك درجتين في ايه؟ ثلاثه في ايه؟ اديك بص 17 مش كاتب لك ناقص الثلاث درجات لك ما قلتش كذا. لو حد عايز يعمل حاجه زي كده اعملها. ما عنديش مانع خالص، بس مش كل الجروب يعمل كده طبعا. ديفرنشال دايجنوست اند افكت اسلوب ذا كومبالدك. قلت لك اسلوب كومبالدك ديتي اوستراكتيف جوردس وبنكيراتايتس. حد يحب يحط حاجه كمان كده استعراضيه ثالثه برضه تبع عنوان اسلوب في البايدكت؟ حاجه ايه؟ ايه؟ انا ببلغك اللي قالوا لي عيال بايظه يا بايظ يا فاشل. ها؟ قول ستون ايليس ستون ذا بايظ دكت. قلنا جوردس بنكراتايتس. حاجه ثالثه كده تحب تحطها استعراض ميز دي ستون في الكومبارتمنت. ميز دي ستون مش ميز دي ستون دي كاتيجوري لها ست اوبشن في التريتمنت وست كيوب وزود تي كيوب فاهمني؟ فهمتوا حاجة؟ وأنا معايا ده ميز دي ستون صح؟ بكتب عليه هنت. يعني السؤال ده بص من الآخر إيه الأيديا الأنسر؟ جوندس بنكرياتيتس ميز دي ستون ذا كومبايل دكت. لو أنت اتكلمت في ثلاثة سبجكت دول يبقى أنت والله ما قصرت. بس جماعة كالكولا وبستراكتيف جوندس ده سؤال سهل. لا مش عايز كلام، عايز الكالكولا وبستراكتيف جوندس. خلاص شوف بقى بالتفصيل بقى من اول. طب بس كده ما دولي كده يبدو سهل صح؟ كالكولا جوندس. طب ايه العناوين؟ كالكولا وبستراكتيف جوندس ايه العناوين اللي هو ها؟ يلا ايه دلوقتي في اللجنه اهو سؤال كالكولر وبستراكتيف جوندس. اقول لك مجنون يا عيال في الوراق. ها؟ ديفينيشن صح العيال صح ديفينيشن ايه؟ يونجو يا ابراهيم اقول لك كالكولر عايز كالكولر هتكتب الباثوفيسيولوجي او اوبستراكتيف جونز. هتكتب خلاص انا هقول انا الكاركتر اوف كالكولر اوبستراكتيف جونز اللي هي انترميتنت فاكرين ومعاها تشرح الكورفوازيلو ليه تبقى الحصوه مش محسوسه هنا والاكسبشنز بتاعته. مش الحصوه مبقاش محسوسه امتى كالكولر ومحسوسه؟ تكتب خلاص بعد كده ايه الكلينيكال بيكتشر وتشرح بمستويات بس يبقى انترميتنت وتنسادن ايه زي الورق. بعد كده الانفستيجيشنز مش كده؟ بعد كده التريتمنت بتاع الكالكولر بس والديفرنشال دايجنوزز. ايوه من الاذر كوزز تمام. بص جه ابراهيم بيقول ايه من مليجنت؟ لا يما لا عارف انت ممكن تكتبها ازاي؟ كلمه المالجنا بيبقى بروجريسيف سجول بلادر بند بس بس بقول ده يعني بقول فروم اذر كوز اوف جوندس. انا لو انا مكانك قلت فرنشال لوس فروم اذر كوز اوف جوندس كوز اوف جوندس ار في اليومن فلود اوت سايد موست امبورتنت هي كانسر هيدو بيري امبولاري. كانسر بيري امبولاري بيبقى راجل كبير في السن الجوندس بروجريسيف كل بلادر بند نقول. فانا قلت كده بس هو ده. نعم؟ نعم؟ عايز شخص على خلاص؟ يبقى ده الكلب ولا مستلقي الشخص. طب يلا بالتبعية جاوبوا لي السؤال اللي بعده. جماعة ما لقينا انتوا مستلقي الشخص. الله عليكم. أيوه بس. فهمتوا ليه؟ بص بص جماعة انتوا فاهمين؟ إيه رأيكم؟ الجزء اللي بتعمله أهم ولا برشاح المراجعة؟ ده أهم شرط. فهمتوا ليه؟ ها؟ جماعة معايا مالك قرفان كده؟ ليه؟ ما تقدروا كده ليه في جونس يعني؟ دي كلمة بص يا أخي سيدنا ياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة صدق لا بجد قال كاس علم شوف ايه؟ لو سكت استمارات حص الضرب ده كان واحد بيدف عليا أما أنا شو؟ ومراجعات زي الحلة يا سيدنا ايه؟ لو ذاكرت ست مرات حصقت برضه عامة ياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدق لكن اصل عارف دلوقتي كده الراجل ده حد يقول لك بهزار سيزار ام اكسبتد اما انا مش هقول لك تعمل ايه في حل تاني بيتعمل في الدروس احنا نشرح والاسئله بقى يا جماعه جابوها من الورقه مش كده؟ بيرفكت. ملكنا انت اسرقت الجوندس هتكتب يا جماعه نفس الكلام خلاص خلاص بس. لو سمحت بس ملكنا اكتب ديفينيشن بصل السورس ايه الكاركتر اوف مالجنت كورفازيه لو كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت وديفرنشال دايجنوست من الكلام خلاص. بعد كده جاي السؤال الثاني ستوك اوف كومبايلر ستوك اوف كومبايلر جون ديس بانكراتايتس السؤال اللي بقول لكم عليه ديفرنشال دايجنوست اوبستراكت جون ديس لسه مجاوبينه management of stone in the common bile duct لسه مجاوبينه بس وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.